بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد مر في الدروس الماضية أن حديث جبريل المشهور اشتمل على بيان أركان الإسلام وهي خمسة: شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان، وكذلك على أركان الإيمان الستة وهي أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبقدر خيره وشره. وقد مر الكلام على أركان الإسلام وكذلك أركان الإيمان، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، ونتكلم في هذا الدرس على أركان، على الركن الخامس من أركان الإيمان وهو الإيمان باليوم الآخر. وكما قلت إن أركان الإيمان العلم بها من علم الغيب، لا يتكلم بها إلا بنص من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الإيمان بها هو من الإيمان بالغيب، لأنه لا يتكلم عن الله إلا بما جاء في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وكذلك الكتب والرسل والملائكة واليوم الآخر والقدر، كل هذه أمور غيبية لا يتكلم فيها إلا بالوحي. والإيمان باليوم الآخر، الإيمان باليوم الآخر هو الإيمان بما يكون بعد الموت، كل ما يكون بعد الموت يقال له اليوم الآخر. وهناك داران: دار الدنيا ودار الآخرة. فدار الدنيا ما قبل الموت، ودار الآخرة ما بعد الموت. دار الآخرة ما بعد الموت، فالحد الفاصل بين الدنيا والآخرة الموت. كل من مات قامت قيامته وجاء ساعته وانتقل من دار العمل إلى دار الجزاء. وقد أخفى الله عز وجل على الناس الآجال، وكان لا يعلم أجل كل إنسان، هو من علم الغيب، هو من علم الغيب. فكل من مات انتقل من دار العمل إلى دار الجزاء. وكثيرا ما يأتي في القرآن وكذلك في السنة الجمع بين الإيمان بالله واليوم الآخر، يجمع بينهما، وذلك أن الإيمان بالله هو أصل الأصول، والإيمان باليوم الآخر التذكير بالمعاد، وأن الإنسان أمامه إما نعيم وإما عذاب، وأنه في الدنيا إنما مهمته أن يعمل الأعمال الصالحة التي توصله إلى الجنة، ويحذر من الأعمال السيئة التي توصله إلى النار. فلهذا يأتي كثيرا الجمع بين الإيمان بالله واليوم الآخر: ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول لأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وقال عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. يجمع الله بين ذكر الإيمان به والإيمان باليوم الآخر تذكيرا بالمعاد، وعلى وتنبيها إلى الاستعداد لدار المعاد. وقد ذكر البخاري في صحيحه عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أثرا قال فيه: إن الدنيا قد ارتحلت مدبرة، وإن الآخرة قد ارتحلت مقبلة، ولكل منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل. فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل، يعني معناه أن الإنسان يستعد لآخرته. ولما ذكر الله عز وجل التزود للحج وفي الأسفار أشار إلى التزود للدار الآخرة، فقال وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. يعني كما الناس يتزودون في أسفارهم بأن يأخذوا ما يحتاجون إليه ويستعدون للسفر ب يعني تهيئة الأمور التي يحتاج إليها فيه، أرشد إلى الأخذ إلى الاتيان بزاد الآخرة، لأن الإنسان في مدة حياته مسافر، عمره كله زمن سفر إلى الآخرة، عمره في الحياة الدنيا هو مسافر إلى الآخرة، وخير زاد للآخرة هو التزود بالأعمال الصالحة. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، فتقوى الله عز وجل هي خير زاد، لأن التزود لأمور الدنيا إنما فيه إفادة هذا البدن في الحياة الدنيوية التي هي منتهية وفانية، ولا بد أن يأتي الموت، فالإنسان يعني يسعى لتحصيل رزقه وتحصيل يعني ما يقيته في الحياة الدنيا، لكن يعتني كثيرا أو أكثر بزاد الآخرة الذي هو تقوى الله سبحانه وتعالى، الذي هو تقوى الله سبحانه وتعالى، يستعد لذلك بالأعمال الصالحة التي تقربه إلى الله عز وجل، الذي تقربه إلى الله سبحانه وتعالى. وعلى هذا فإن كما قلت الحد الفاصل بين الدنيا والآخرة الموت، وهذا في حق كل إنسان. أما في آخر الزمان وآخر الدنيا أن من كان حيا في آخر الزمان يموت بالنفخ الصور، النفخة الأولى التي يموت فيها الأحياء، ثم يتساوى الناس الموت، فإذا هناك موت لكل إنسان، إذا جاء أجله مات وانتقل من دار العمل إلى دار الجزاء. ومن كان موجودا في آخر الزمان عند نفخ الصور فإنه يموت بالنفخ بالصور، وإذا نفخ بالصور ومات الأحياء استوى الناس بالموت من أولهم إلى آخرهم، من أولهم إلى آخرهم كانوا كلهم من الأموات، لكن كل إنسان إذا مات قامت قيامته وجاء ساعته وانتقل إلى دار الجزاء، والجزاء يكون في القبر ويكون بعد القبر، لأن ما بعد الموت يعني حالتان، حياتان، حياة برزخية وحياة بعد ذلك. الحياة البرزخية تبدأ بالموت وتنتهي بالبعث والنشور، وتبدأ الحياة بعد الموت بالبعث والنشور، وكون الإنسان يعني ينتقل إلى حياة يعني هي الأخيرة التي فيها إما أن يكون في نعيم وإما أن يكون في عذاب، إما أن يكون في نعيم وإما يكون في عذاب. ولكن الحياة البرزخية هذه لا يعلم كيفيتها، لا يعلم كيفيتها، لأنها من علم الغيب، ولا يتكلم الناس عنها وعما في القبر إلا عن طريق الوحي، لأن هذه من الأمور المغيبة التي لا يتكلم فيها إلا بدليل من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم مما يوضح أن الحياة البرزخية تابعة للحياة اللي بعد البعث أن الإنسان ينعم فيها بنعيم في قبره بنعيم الجنة، ويعذب في قبره بعذاب النار، يصل إليه عذاب النار في قبره ويصل إليه نعيم الجنة في قبره. ولهذا فإن ما بعد الموت هو دار جزاء، والجزاء يكون في القبر وبعد القبر، يكون في الحياة البرزخية وفي الحياة التي بعد البعث والنشور. والرسول عليه الصلاة والسلام بيّن في الحديث الصحيح أن الإنسان يمتحن في قبره ويسأل عن ربه ودينه ونبيه، يسأل عن ربه وعن دينه وعن نبيه محمد عليه الصلاة والسلام، فإذا أجاب على السداد وجوابا مسددا فإنه يفتح له باب إلى الجنة فيأتيه من روحها ونعيمها. يفتح له باب إلى الجنة وهو في قبره فيتنعم في قبره بنعيم الجنة. وكذلك الأرواح فإنها تكون في الجنة على صورة طير وتتصل وتكون تنعم وحدها وتنعم مع الأجساد وتنعم مع الأجساد في القبر. وكذلك العذاب يكون للروح والجسد يعني في القبر, والنار والروح تعذب بعذاب النار يعني منفردة ومتصلة بالجسد تعذب بعذاب النار. ولهذا يعني جاء في الحديث بيان أنه إذا كان أجاب بالجواب السديد فتح له باب الجنة فيأتيه من روحه ونعيمها, وإن كان بخلاف ذلك فتح له باب إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها فيأتيه من حرها وسمومها. وقد أخبر الله في القرآن عن آل فرعون أنهم يعذبون في النار, النار يعرضون عليها غدوا وعشية, ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فهم يعرضون على النار وهم في قبورهم في عذاب القبر, وإذا حصل بعث النشور انتقلوا من عذاب شديد في النار إلى عذاب أشد, لأنه يصل إليهم العذاب في قبورهم, وإذا خرجوا فإنهم ينتهون إلى النار ويدخلون النار ويستمرون فيها إلى أبد الآباد إلى غير النهاية. النار يرون عليها غدوا وعشية يعني في قبورهم. ويوم تقوم الساعة يعني البعث والنشور, لأن قيام الساعة يطلق إطلاقين, على قيام الساعة عندنا نفخ الصور الذي يموت في مكان حيا, وعلى النفخ في الصور الذي يحيا فيه الأولون والآخرون وينتقلون من قبورهم ويذهبون إلى المحشر ويحاسبون وينتهون إلى الجنة أو النار, ينتهون إلى الجنة أو النار. فعذاب النار حق, وقد جاء في القرآن وتواترت فيه الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك نعيم القبر حق, وكما قلت إنه في الأول السؤال عن هذه الأمور الثلاثة اللي عن السؤال عن ربه ودينه ونبيه, وهذه الأمور الثلاثة والكلام على ما يتعلق بها ألف فيها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رسالة هي الأصول الثلاثة وأدلتها. الأصول الثلاثة هي معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمد عليه الصلاة والسلام, هذه الأصول الثلاثة وهي التي يسأل عنها في القبر. وعلى هذا فهذه الرسالة الصغيرة المفيدة التي لا يستغني عنها أحد هي تتعلق بهذه بمعرفة العبد ربه ودينه ونبيه, التي هي التي يسأل عنها الإنسان في قبره. فإن كان مسددا موفقا فتح له باب إلى الجنة, وإن كان بخلاف ذلك فتح له باب إلى النار والعياذ بالله, فتح له باب إلى النار والعياذ بالله. ثم إن عذاب القبر يعني جاء مضافا إلى القبور, وكذلك البعث يكون من القبور, وإنما ذكرت القبور لأن الغالب أن الناس يقبرون, لكن من لم يقبر بأن أكلته السباع أو احترق في النار أو أكلته الحيتان أو يعني لم يقبر فإنه يعاد, كل من مات فإنه يعاد سواء قبر ولا لم يقبر. ولهذا جاء في الحديث أن رجلا بني إسرائيل أسرف على نفسه وظن أن الله يعني حصل له رعب وخوف حتى تكلم بكلام سيء, فقال لأولاده إذا أنا مت فأحرقوني بالنار ثم خذوا الرماد فيضعون بعض في البر وبعض في البحر. قال لئن قدر الله علي لا يعذبني عذابا لا يعذب أحد من العالمين، افعلوا بهذا. فلما جاء يوم القيامة، فلما حصل الموت بعد لما انتهى، أمر الله البحر بأن يأتي بما فيه، والبر بأن يأتي ما فيه، حتى عاد كل جزء إلى مكانه وعاد كما كان في الدنيا. فقيل له لماذا؟ قال أنه خشي الله من خشية الله عز وجل. فصار هذا من جنس الكلام الذي يقوله الإنسان في حالة رعبه وخوفه وذعره، فيكون مثله مثل الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في أرض فلات ومعه دابته وعليها طعامه، ثم إنه نام تحت شجرة، ولما استيقظ وإذا ما عنده ناقة وهو في فلات من الأرض، جلس تحت شجرة ينتظر الموت، ما في إلا الموت قدامه، فنام واستيقظ وإذا الناقة واقفة على رأسه، فقال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح، وذاك أخطأ من شدة الخوف. هذا الإسرائيلي الذي قال هذا الكلام: قدر الله علي ليعذبني عذابا لا يعذب أحد من العالمين، أخطأ من شدة الخوف، أخطأ من وعلى هذا فإن البعث يكون للأجساد اللي كانت في الدنيا حتى تنعم وتعذب، حتى تنعم أو تعذب. لا يخلق أجساد جديدة لم تكن في الدنيا فتنعم أو تعذب، وإنما نفس الأجساد التي كانت في الدنيا هي التي تعاد وتنعم وتعذب، لأنها هي التي حصل منها الإحسان وحصل منها الإساءة، حصل منها الإحسان وحصل منها الإساءة. ثم إن عذاب القبر حق، وكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من عذاب القبر يصدق به، ولو فتحنا القبر وما وجدنا جنة ولا نار، لكن في جنة هنا لا نراها، والله عز وجل على كل شيء قدير، يعني يظهر يعني ما شاء لمن شاء ويخفي ما شاء عمن شاء. لا يقال إننا إذا فتحنا القبر ما وجدنا جنة ولا نار إذن ما في جنة ونار، لا، المؤمن يصدق بالأمور الغيبية هنا في الدنيا، عند معنا حولنا جن وملائكة ولا نراهم ولا نشاهدهم، وهم يروننا ولا نراهم، هذه أمور مغيبة. لا يقال إن لو فتحنا القبر ما وجدنا جنة هنا إذن ما في عذاب قبر، هذا كلام باطل، بل الجنة والنار موجودة والعذاب موجود وإن لم نشاهده، لأن الله على كل شيء قدير، يوصل النعيم إلى من يستحقه في القبر والعذاب إلى من يستحقه في القبر، والناس لا وإن فتحوا القبور وما رأوا جنة ولا نار، الجنة والنار موجودة، ولكن الله عز وجل أخفاها على الناس، أخفاها على الناس، وفي ذلك حكمة الإخفاء، وهي أن الناس يعني يؤمنون بالغيب ويستعدون للموت بالأعمال الصالحة، ولو أطلع الناس الله الناس على ما في القبور ما قرر لهم قرار ولا هدى لهم عيش، كما جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع، يعني ما لو الناس يسمعون ما يجري في القبور ما يتلذذون بطعام ولا حياة، يموتون بشدة الخوف، لولا أن لا تدافنوا، ما حد يدفن بعضهم، يموتون يوم الجميع أو يضعفون عن أن يدفن بعضهم بعضا، لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع، أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع. الرسول صلى الله عليه وسلم أسمعه الله العذاب القبور وأطلعه على ما شاء، ولهذا جاء في الحديث أن الرسول مر بقبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فيمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستبري من البول، ثم أخذ جريدتين يعني رطبتين ووضعها في هذا وهذا، قال له: يخفف عنهما ما لم يلبسه. ومثل هذا العمل لا يجوز أن يفعل بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يروح الإنسان بزهور ولا يروح بورود ولا يروح بشيء رطب يحطه في القبر يدسه في القبر. هذا لا، ليس الإنسان يفعل ذلك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أطلعه الله على المقبور، على عمل المقبورين وعذاب المقبورين، عملهم كذا. أما غير ما حد ذيها، هل الإنسان منعم ومعذب؟ فلا يفعل الإنسان كما فعل رسول الله، لأن الله أطلعه على غيب وفعل هذا الفعل الذي فعله. فأخبر، فكان الرسول علم بأنهما يعذبان، أما أحدهم يعذب بالنميمة والمشي بالنميمة بين الناس، والثاني يعذب بعدم التنزه من البول، بعدم التنزه من البول. هكذا الواجب على الإنسان أن يؤمن ويصدق، وإن لم يشاهد ويعاين. ما يقول أنا أؤمن بالشيء الذي أراه، الشيء الذي يشاهده، يعني أمور مادية لازم أمور مادية يراها، لا، الإيمان بالغيب غير. ولهذا يعني يتفاوت الناس، فمن الناس من يستعد يؤمن بالغيب ويصدق بكل ما جاء مما جاء في عذاب القبر ونعيمه، فيستعد بالأعمال الصالحة ويحذر من الأعمال السيئة التي يستحق بها العذاب من الله عز وجل، يعني في قبره. لولا ألا تدافنوا الذي دعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع. هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديث الصحيح الثابت عنه عليه الصلاة والسلام. ثم يعني عندما يأتي النفخة الثانية التي هي نفخة البعث، يخرج الأولون والأولون الآخرون من قبورهم، وتنشق القبور عن أصحابها، تنشق عن أصحابها ويخرجون منها. وأول قبر ينشق عن صاحبه قبر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح اللي رواه مسلم في صحيح، أنا سيد ولد آدم، وأول من ينشق عنه القبر، وأول شافع وأول مشفع، وأول شافع وأول مشفع. قال وأنا أول من ينشق عن القبر. فالقبور تنفتح عن أصحابها ثم يخرجون من قبورهم، وأول القبور انشقاق عن صاحبه قبر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. كل الأولين والآخرين من لدن آدم إلى لدن قامت عليهم الساعة عند نفخة ثانية يخرجون من قبورهم. ثم إن إخراجهم من قبورهم يعني لا يعني ذلك أنهم خلقوا خلقا جديدا، وأن هذا الذي ظهرت من القبور يعني أجسام خلقت ووجدت من جديد، بل هي الأولى، هي التي كانت دفنت، لأنها هي التي أحسنت وأساءت فتنعم وتعذب. لا يخلق أجساد ما عملت شيء ثم تعذب، وإنما الذي يعذب هي الأجساد التي عملت خيرا فتحصل خيرا وشرا فتحصل شرا. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقد جاء في القرآن يعني بيان يعني إعادة الخلق، ويعني وأن نفس الأجساد أنها تخرج. قال الله عز وجل قاف القرآن المجيد العجب أن جاءهم مذر فقال أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجل بعيد، إذا متنا وكنا تراب نرجع ذلك رجل بعيد. قال الله عز وجل قد علمنا ما تنقص الأرض منهم، يعني الذرات من أجسادهم اللي اختلطت بالأرض الله علمها، ولهذا يستخرجها وتتميز عن التراب، ثم يركب بعضها إلى بعض حتى يعود الجسد كما دفن، ثم يظهر من القبر عند البعث والنشور، عند البعث والنشور يظهر فينعم الجسد الذي أحسن ويعذب الجسد الذي أساء. وقد جاء في القرآن ما يدل على ذلك، وهو أن الله يختم على الأفواه فتتكلم الأيدي والأرجل والجلود، تقول يد أنا فعلت كذا ورجل أنا فعلت كذا وهكذا، كما جاء ذلك مبينا في القرآن. فلو كان الأمر كما يقال أو كما يظنه بعض الناس, يعني بعض الزنادقة الذين يقولون أنه ما فيه, أنه ما فيه بعث, والكفار يقولون ما فيه بعث, وأن الأجساد إذا راحت في التراب أنها لا تعاد. الذي أوجدها أولا يعيدها ثانيا, يعيدها ثانيا, وتنعم وتعذب. ولا ينعم جسد جديد ما كان موجودا في الدنيا, وينعم جسد جديد ما كان في الدنيا أبدا, وإنما نفس الأجساد اللي في الدنيا هي التي تنعم وتعذب, هي التي تنعم وتعذب, كما جاء ذلك في القرآن وفي سنة الرسول صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. إذن هذا شيء مما يتعلق بعذاب القبر ونعيم القبر. ثم إذا بعث الناس من قبورهم يذهبون للحشر والموقف, فيجتمع الأولون والآخرون في صعيد واحد ويموج بعضهم في بعض وتدنو منهم الشمس ويعرقون على قدر أعمالهم, فمنهم من يصل إلى ركبته, ومنهم من يصل إلى وسطه, ومنهم من يصل إلى إلى إلى حلقه, ومنهم من يلجمه العرق, وهذا على حسب الأعمال. فيبحثون عن من يشفع لهم إلى ربهم ليأتي لفصل القضاء بينهم ويتخلصوا من هذا الموقف الذي هم فيه. فيذهبون إلى آدم أبو البشر ويطلبون منه الشفاعة عند الله عز وجل ليخلصهم مما هم فيه, فيقول نفسي نفسي اذهبوا إلى غير, اذهبوا إلى نوح. فيذهبون إلى نوح ويعتذر ويقول نفسي ونفسي نفسي اذهبوا إلى إبراهيم. فيأتون إلى إبراهيم ويعتذر, ويحيلهم إلى موسى فيعتذر, ويحيلهم إلى عيسى فيعتذر, ثم عيسى يحيلهم إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها. ثم يأتي تحت العرش ويسجد لله ويحمد بمحامد يفتح الله بها عليه, فيقال ارفع رأسك وسأل تعطى واشفع تشفع, فيشفعه الله عز وجل, ويأتي للفصل القضاء بين الناس ويستفيد الجميع من شفاعته من لدن آدم إلى الذين قامت عليهم الساعة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في أول هذا الحديث, حديث الشفاعة العظمى, قال أنا سيد الناس يوم القيامة, ثم ذكر تفصيل الحديث, وإنما قال أنا سيد الناس يوم القيامة لأنه يظهر سؤدده على البشر كلهم من لدن آدم إلى الذين قامت عليهم الساعة, كلهم استفادوا من شفاعته, هو سيدهم صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة, سيد البشر في الدنيا والآخرة. لكنه نص قال أنا سيدنا يوم القيامة لأنه اليوم الذي يظهر فيه سؤدده على الجميع من لدن آدم إلى الذين قامت عليهم الساعة. ولهذا هذه الشفاعة يقال لها المقام المحمود الذي يحمده عليه الأولون والآخرون صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وإذا حشر الناس يذهبون حفاة عرلة, يعني كما خلقوا أول خلق يعيده الله عز وجل كما كان. ولما سمعت عائشة الحديث قالت يا رسول الله الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض, قال يا عائشة الأمر أعظم من أن يهمهم ذلك, الأمر أعظم. وإن كانت الأجساد عارية والفروج بادية ما يفكرون بشيء من متاع الدنيا, وإنما يفكرون بما هم فيه من, من, من, من الموقف المهيل العظيم الخطير. هكذا سألت عائشة رضي الله عنها رسول الله فقال الموت الأمر أعظم من أن يهمهم ذلك, هم حفاة عرات لكن ما حد ينظر للعورة ويفكر في العورة, وإنما يفكر في البلاء الذي هو فيه أو الحالة التي هو فيها والأمر الذي هو فيه, والأمر خطير والأمر عظيم. ثم بعد ذلك يعني تحصل الشفاعة من الرسول صلى الله عليه وسلم, فيأتي الله لفصل القضاء ويذهب الناس يعني من الموقف ويعني ينتهون بعد ذلك إلى ما كانوا عليه من الجنة والنار. ثم في الحوض, حوض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي يكون يوم القيامة, والذي يعني جاءت السنة المتواترة يعني فيه وحديث كثيرة بلغت حد التواتر عن يعني صحابة كثيرين جدا, أوصلهم بعض العلماء إلى 50 صحابيا كلهم يروون حديث الحوض, فحديثه متواترة وهو يعني يرده الناس, فيشرب من يشرب ويذاد عنه من يذاد ويذاد عنه من يذاد. والرسول صلى الله عليه وسلم يعرف أمته بعلامة وهي الغرة والتحجيل الذي هو من أثر الوضوء, فهذه علامة أمته التي يعرف صلى الله عليه وسلم يعرفون بها, وأنهم يعني يردون عليه وأنهم يعني يشربوا منه, ويذاد عنه من يذاد ممن شاء الله عز وجل أنه يعني لا يشرب. ولهذا جاء في بعض الأحاديث أنه أن فيه جماعة من أصحابه يعرفهم وأنهم يذادون, فيقال فيقول أصحابي, فقال إنك لا تدري ما حدثوا بعدك. وهذا يبين أن النبي في قبره لا يعرف عن الشيء الذي تجري عند الناس وما يجري من الناس في الدنيا بعد موته صلى الله عليه وسلم, إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. لكن هذا الذين يذيدوا من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم هم الذين ارتدوا وماتوا على الردة, لأنه بعد موته صلى الله عليه وسلم ارتد بعض العرب, ومنهم من رجع إلى الإسلام ومنهم ومات على الإسلام ومنهم من مات على الردة وقتل مرتدا. فكان يعني فهؤلاء هم الذين ذيدوا عن الحوض. لا يقال أن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يذادون, وإنما يذاد القلة القليلة التي ارتدت وماتت على الردة, كما جاءت بذلك يعني الأخبار, وفي كما حصل لأبي بكر رضي الله عنه حيث قتل المرتدين ومات من مات على الردة, ويعني رجع من رجع إلى الإسلام, ومن رجع إلى الإسلام فانتهى على خير وانتهى على خير ومات على خير, فإنه يعني لا يذهب عن وصف الصحبة, لأن الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام. قال يعني بعض ولو تخللت ردة في الأصح, لأن بعض الصحابة الذين ارتدوا عادوا إلى الإسلام وحدثوا بأحاديث وقبلت منهم ويعني ولم يخرج عنهم وسط الصحبة. وهذا مثل الإنسان لو ارتد ثم رجع إلى الإسلام ومات على الإسلام, فإنه يحصل عمله الأول والآخر, وإنما يبطل عمله إذا مات على الردة, فإنهم من يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر, فأولئك حبط أعمالهم. فمن مات مرتدا هذا هو الذي تحبط أعماله, وأما من ارتد ثم رجع إلى الإسلام فلا يحبط عمله ويتفضل الله عليه بالجزاء بالعمل الأول والآخر, لأنه مات على الإسلام ولم يمت على الردة فعلى هذا الصحابة رضي الله عنهم هم أولى الناس بالشرب من حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم, ولكن الجماعة الذين جاءوا في الحديث والذي قيل لا تدري ما أحدث بعدك يراد به هذه القلة القليلة. فلا يسري هذا الكلام على الصحابة وأنهم يعني حصل منهم الارتداد أبدا, وإنما هم الذين أكرمهم الله بصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم, وأكرمهم الله بالجهاد معه والذب عنه والدفاع عنه, وأكرمهم بأن يعني يتلقوا عنه الكتاب والسنة ويبلغوها للناس. ما عرف الناس كتابا وسنة إلا عن طريق الصحابة, ما عرف الناس الحق والهدى إلا عن طريق الصحابة، هم الذين ورثوا ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورثوه للتابعين وأتباع التابعين لغيرهم، وهكذا حتى بقي الحق والهدى يعني الذي جاء عن طريق الصحابة، فالصحابة رضي الله عنهم هم الواسطة بين الناس وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يفهم من الحديث الذي فيه ذكر أصحابي أن الصحابة ارتدوا، وإنما عدد يسير ارتد ومات على الردة، فهذا هو الذي يذاد عن حوض الرسول عليه الصلاة والسلام. وأما الصحابة يعني الآخرون الذين وفقهم الله للثبات على الإسلام، فإنهم أول هم من أول من يريد حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم ويشرب من حوضه، يعني هذا الشرب الذي من شرب منه لا يظمأ بعد ذلك أبدا. ثم إن الناس يحاسبون على أعمالهم، يحاسبون على أعمالهم، فتذكر يؤتى بالحسنات وبالسيئات، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. فتخف الموازين وتثقل، تخف الموازين وتثقل، ويعني يتميز يعني من يكون من أهل الجنة ومن يكون من أهل النار، والكفار الذين يدخلون النار يبقون فيها أبد الأباد، وأصحاب المعاصي والكبائر الذين يدخلون النار لا بد أن يخرجوا من النار ويدخلوا الجنة، ولا يبقى في النار أبد الأباد إلا الكفار، لأن الدور ثلاث، يعني داران باقيتان لا تفنيان وتبيدان، وهي الجنة اللي فيها المؤمنين والنار اللي فيها الكفار، والدار التي جمعت بين خبث وطيب المكان الذي في النار يدخله العصاة ثم يخرجون منه، فيبقى مكانهم خاليا يروحون الجنة. فإذا يعني دار باقية اللي هي النار اللي فيها الكفار، ودار يعني جزء منها اللي فيه العصاة يخرجون ويدخل الجنة، وأهل الجنة باقون، من دخلها من أول وهلة ومن دخلها في آخر الأمر، كلهم يبقون فيها إلى غير نهاية، كلهم يبقون فيها إلى غير نهاية. والناس يحاسبون على أعمالهم، وتنشر الصحف ويتبين أعمال كل إنسان وتعرض عليه ويحاسب عليها، والله عز وجل يتجاوز عما يتجاوز من المعاصي ويعذب من يعذب من أهل المعاصي، وأما الكفار ليس أمامهم إلا العذاب ولا يتجاوز عنهم، لأن الشرك لا يغفر، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فكل ذنب دون الشرك مهما عظم فإنه تحت مشيئة الله، إن شاء عفى عن صاحبه ولم يدخله النار أصلا وأدخله الجنة من أول وهل، وإن شاء أدخله النار وعذبه فيها، ولكنه لا يبقى فيها، لا بد أن يأتي يوم من الأيام وكل أصحاب المعاصي الذين في النار خرجوا منها ودخلوا الجنة. فإذا دار الخبث المحض اللي هي دار المكان اللي فيه الكفار من النار، ودار الطيب المحض اللي هي الجنة، والذي جمعت بين خبث وطيب هي الدار اللي فيها العصاة، فإنهم عذبوا وطهروا وبعد ذلك أخرجوا من الجنة من النار وأدخلوا الجنة. فدار الكفار لا تبيد، ودار العصاة والجنة دار من وفقه الله عز وجل دخولها من أول وهلة أو في آخر وهلة، يعني فإنهم باقون فيها إلى غير نهاية، ومستمرون فيها أبد الآباد. فالإنسان يستعد بالأعمال الصالحة في هذه الحياة، والملائكة تكتب، الكتب يكتبون ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وهم يكتبون الحسنات ويكتبون السيئات، وتعرض يوم القيامة على صاحبها ويراها ويعرفها. والموفق من يكون اجتهد في الدنيا للأعمال الصالحة التي تقربه الله عز وجل زلفى. ثم بعدما يحاسب الناس يذهب الذين حسبوا متجهين إلى الجنة، والجنة الطريق النار في طريق الجنة، لا يوصل إلى الجنة إلا على المرور على النار، والصراط منصوب على متن جهنم منصوب، والناس يمرون عليه، فمنهم من يسقط ومنهم من يتجاوز، وهذا بحسب الأعمال. من الناس من يمر على الصراط كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من كأجاود الخيل، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، ويقع من يقع ويسلم من يسلم، يقع من يقع ويسلم من يسلم. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء يقولون على الصراط اللهم سلم سلم، يعني أن من استحق النار أن يدخلها وهو من أهل التوحيد يشفعون له، قال اللهم سلم سلم، بمعنى أنه يسلم من أن يقع في النار ويعذب فيها، وإنما يحصل له سلامة من الله وتوفيق من الله بأن يتجاوز الصراط دون أن يقع في النار. اللهم سلم سلم يعني سلم من الوقوع في النار، سلم من الوقوع في النار، وهذه شفاعة. من استحق النار لا يدخلها، لأن مستحق النار يقول اللهم سلم حتى لا يدخلها، لأن العصاة مقصودة، حتى يتجاوزوا ثم يقفون على قنطرة بين الجنة والنار فيقتص بعضهم لبعض. وهذا الاقتصاص نتيجته ليس النتيجة أنه يقذف في النار، لأنه تجاوز النار فلا يرجع إليها، ولكن هذا بالتفاوت في الحسنات، هذا يأخذ من حسنات هذا وهذا من حسنات هذا، فيكون تزيد هذا حسناته وبعضهم تزيد حسناته وبعضهم تنقص حسناته، ولكن كلهم سيذهبون للجنة. والتفاوت بينهم إنما في الدرجات في الجنة، لأن أهل الجنة يتفاوتون بالدرجات كما أهل النار يتفاوتون في الدركات، بعضهم أسفل من بعض وأشد عذابا من بعض، وأهل الجنة بعضهم أعلى من بعض وأعظم جزاء بعضهم من بعض، ليسوا على حد سواء في الدرجات، والكفار والمنافقون الذين في النار ليسوا على حد سواء في الدركات، بل كما قال الله عز وجل إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، الذين يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر هم أشد أهل النار عذابا، ويكون في الدرك الأسفل من النار، لأنهم يخادعون الله ويخادعون المؤمنين، يظهرون أنهم مؤمنون وهم منطوون على الكفر. إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون. ليكون التفاوت بينهم على حسب الأعمال الصالحة، فمنهم من يكون على درجة ومنهم من يكون دونه، والكفار والمنافقون يتفاوتون في النار في الدركات، بعضهم أسفل من بعض. ومعلوم أنه جاء في الحديث أخف أهل النار أبو طالب عم الرسول صلى الله عليه وسلم، كان في ضحضاح من النار، عليه نعلان من نار يغلي منهما دماغه، يعني نعلان في رجليه ودماغه يغلو الذي هو أعلى شيء فيه، وهذا يبين شدة عذاب النار، وأن أخف أهل النار هو من يكون كذلك والعياذ بالله. يعني النار في رجليه ودماغه يغلو من هذا الذي في رجليه، من هذا الذي في رجليه. وعلى هذا فإن وكذلك الجنة إذا دخلها الناس فإنهم يدخلونها على صفة أبيهم آدم على طوله 60 ذراعا، أهل الجنة يدخلون الجنة وطول واحد منهم 60 ذراعا، ثبتت بذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما العرض يعني ورد فيه حديث ضعيف 7 أذرع والله تعالى أعلم بمقداره. أما الطول فستون ذراعا كما جاء ذلك في الحديث الصحيح. أما أهل النار فإنهم تضخم جلودهم وتضخم أجسادهم ويعذبون بعذاب النار. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن ضرس الكافر أكبر من جبل أحد الضرس، فكيف بجسمه؟ لأن النار وقودها الناس والحجارة، ويكون يضخم جسم الكافر يعني حتى يعني يناله العذاب، ويكون ضرس الكافر منهم كما في صحيح مسلم أعظم من جبل أحد، هذا الضرس فقط، فكيف بباقي الجسم؟ فالحاصل أن الإنسان في هذه الدار يستعد لهذه الدار، هذه الدار الدنيا يستعد للدار الآخرة. والجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر من النعيم ما لا يخطر ببال، وأحسن نعيم وأعظم نعيم رؤية الله عز وجل في الجنة، هذا أحسن نعيم وأعظم نعيم يكون لها الجنة، أنهم يرون الله سبحانه وتعالى بأبصارهم، وهي أكمل نعيم يحصل لهم. ورؤية الله عز وجل ادخرها في الدار الآخرة لأوليائه، فهي أكمل نعيم، وهو سبحانه لم يرى في الدنيا، شاء الله لا يرى في الدنيا، لأن رؤية أكمل نعيم، فشاء أن يكون في دار النعيم، كما أنه شاء أن لا يكون نعيم الجنة في الدنيا حتى يكون من أمر الغيب حتى يستعد الناس. ولهذا جاء في صلاة حديث الكسوف أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما عرض عليه الجنة وعرض عليه النار رأى العناقيد المتدلية فمد يده ليأخذ عنقودا ثم ترك، وقال لو أخذت منه لأكلتم ما بقيت الدنيا. عنقود يأكل أهل الدنيا كلهم، يؤكلهم كلهم، عنقود من عناقيد. فيعني نعيم الجنة يعني لا يوصف. فشاء الله عز وجل ألا يكون نعيم الدنيا نعيم الآخرة في الدنيا، حتى يتميز من يؤمن بالغيب ومن لا يؤمن بالغيب، لأن الله شاء أن تكون الآخرة سر يعني خفية ما تكون علانية، يعني لو كانت علانية ما يتميز من يؤمن بالغيب ومن لا يؤمن بالغيب، لكن الله شاء أن يكون الأمر كذلك حتى يتميز من يؤمن بالغيب ومن لا يؤمن بالغيب. فرؤية الله عز وجل أكمل نعيم يكون لأهل دار النعيم، ليس هناك أعظم من هذا النعيم. وقد تواترت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرؤية، وجاء القرآن بها، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال الشافعي لما حجب أهل الشقاوة يعني عن رؤية الله دل على أن غيرهم يراه، لما حجب في هؤلاء بسبب السخط دل على أن أولئك يرونه في حال الرضا، من رضي الله عنهم يرونه ومن لم يرض عنهم لا يرونه، وإنما يحجبون عن رؤيته فلا يتمتعون برؤيته التي يأكل نعيم. كما قلت يعني أن الناس في هذه الدار الدنيا الله يعني شاء لا يرى. ولهذا لما سأله موسى قال ربي أرني أنظر، قال لن تراني يعني ما أنه لا يرى في الدنيا، وأما في الآخرة فإنه يراه وكل مؤمنين يرونه يوم القيامة. ولهذا جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. شاء الله عز وجل أن يكون أعظم نعيم يكون في الدار الآخرة، ما يكون في الدنيا، والله قادر على أن يريهم، لكنه شاء أن يدخر لهم ذلك في دار النعيم المقيم الذي لا يزول ولا يعني ينتهي، بل هو مستمر وباق إلى غير نهاية. من دخل الجنة يستمر بها إلى غير نهاية. الحاصل أن اليوم الآخر يجب الإيمان بكل ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم من هذا متعلقا باليوم الآخر، وهو كما قلت كغيرهم بقية الأركان من الإيمان بالغيب التي يصدق الإنسان بكل ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا في هذه الحياة الدنيا للأعمال الصالحة التي نلقى جزاءها وثوابها عند الله عز وجل، وأن يوفقنا أن يختم لنا جميعا بخاتمة السعادة، وأن يوفقنا للسير على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الحياة حتى الممات. وأسأله سبحانه وتعالى أن يرجع الحجاج إلى بلادهم سالمين غانمين ظاهرين بالأجر العظيم والثواب الجزيل من الله عز وجل، وأن يستمروا بعد ذلك على حالة حسنة حتى يوافيهم الموت وهم على حالة طيبة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق ونفعنا الله بما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. يقول السائل أحسن الله إليكم، هل النفخ في الصور هما نفختان أم ثلاثة؟ هو نفختان، يعني اللي هي نفخة الموت ونفخة البعث، يعني هذه اللي جاء ذكرها يعني أو تكرر ذكرها. وفيه نفخة الفزع، جاء في بعض الأحاديث ذكر نفخة الفزع، وهي أنه يحصل يعني نفخ يعني في الصور فيحصل فزع، ويعني يعني يصغي الواحد ليتا ويخفض ليتا، يعني إيش الذي حصل، ثم تأتي النفخة التي فيها الموت. وهاتان النفختان إنما تكون لمن كان في آخر الزمان، الذي موجود في آخر الدنيا هو الذي يحصل له هذه النفخة، وأما يعني الأولون الذين كانوا قبل ذلك فهم في قبورهم في عالم الأموات. فإذا جاءت النفخة الثانية الأخيرة خرج الذين في القبور من لدن آدم الذين قامت عليهم الساعة، الذي حصل موتهم في النفخ هذا اللي هو نفخ عند الموت، وماتوا في آخر من كان حيا ومات بهذا النفخ، فإنه إذا حصلت النفخة البعث يخرج الأولون والآخرون من لدن آدم إلا الذين قامت عليهم الساعة، من لدن آدم إلى الذين قامت عليهم الساعة. يعني من الأشياء التي يعني ينبه عليها وهي يعني لم أذكرها، وقد في أشياء كثيرة يعني تذهب عن بالي، لكن من الأشياء التي ينبه عليها الآن وهي أن الجنة والنار، وقد أشرت إلى شيء من هذا، الجنة والنار موجودتان الآن الجنة والنار موجودة، وهذه عدة المتقين وهذه عدة الكافرين. وقد يعني مر أن الإنسان ينعم في قبره بعذاب، ينعم بقبره بنعيم الجنة ويعذب بقبره بعذاب النار، إذن هي موجودة، هذا يدل على أنها موجودة، وأن الأموات يعني منهم من يتنعم بنعيم الجنة ومنهم من يتنعم يعذب بعذاب النار، فالجنة والنار موجودتان، وهذا ما يدل على وجودها. وكذلك حديث الكسوف، صلاة الكسوف، الرسول صلى الله عليه وسلم عرض عليه الجنة وعرض عليه النار، فرأى العناقيد المتدلية من الجنة، ورأى من يعذب في النار، ورأى من يعذب في النار أو بعض المعذبين في النار، فرأى المرأة التي حبست هرة حتى ماتت فعذبت بها ورأها تعذب صلى الله عليه وسلم. وكذلك رأى الذي يسرق الحاج بمحجنه، رآه يعذب، يعني يسرق الحاج يعني ما محجن عصا محنية الرأس، فإذا نزل الناس ومزاودهم وأشياء هذه يأتي ويمر فيعلق يعني بالمزودة ثم يذهب بها، فإن تبارك الله علقت المحجن ما يدري عنه، وإما تنبول راح ومشى مشى فيها، فرآه صلى الله عليه وسلم يعذب كما ثبت في الصحيح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذن الجنة والنار موجودتان الآن، وهما مهيئتان وينعم أصحاب القبور بنعيم الجنة ويعذب أصحاب القبور بعذاب النار, وهذا قبل يوم القيامة. يعني بعض المبتدعة يقولون إن الجنة لا تنشأ إلا يوم القيامة وأنها غير موجودة, لأن كونها موجودة واحد ما يستفيد منها هذا يعني ما يليق بالله عز وجل يقول. ولكن كما هو معلوم كل هذا رد لحديث بالعقل, ثم أيضا كونه قوله إنه ما أحد يستفيد منها, الجنة يستفيد منها من في القبور كما أخبر بذلك رسول الله, يستفيدون من نعيم الجنة وهم في القبور قبل أن يحصل بعث النشور. نعم. يقول أحسن الله إليكم, أعاني من شلل نصفي ولا أستطيع الوقوف والمشي ولا الإحساس, أستعمل جورب طبي. جورب طبي, جورب طبي. نعم. ولا أستطيع أن أجلس بدونه, وهذا الجورب رؤوس الأصابع مكشوفة, فهل حكمه حكم الجورب من حيث الطهارة؟ لماذا تصير رؤوس مكشوفة؟ يعني شيء في الطب ولا لأمر آخر؟ يعني هو أنت إذا كنت يعني مضطرا إليه وأنك بحاجة إليه وأنك ما تستطيع يعني خلعه, ما تستطيع يعني لا يكلف الله نفسا إلا وسعها, حتى لو ما كان عليك أنت معذور. يعني ما تقول أنك ما تستطيع أنك تستعمل لأن فيك شلل, لكن يعني إذا سترته وغطيته معه هذا هو الذي يكون أسلم وأحوط وأبعد عن الإشكال. نعم. يقول ما معنى منكر ونكير؟ اسماني لملكين يكونون في القبر, منكر ونكير. وقد سبق أن ذكرت في عند الإيمان بالملائكة أننا نؤمن من سمي نذكره باسمه ونؤمن به, والذي سمي لنا يعني جبريل وميكائيل وإسرافيل ومالك خازن النار ومنكر ونكير اللي في القبر. نعم. أحسن الله إليك, هل العذاب في القبر يكون على الجسد أشد يكون على الجسد أم على الروح, وعلى أيهما أشد؟ عليهما جميعا, لأن الإحسان حصل من مجموعهما والإساءة حصلت من مجموعهما, فيكون العذاب لهما جميعا للروح والجسد, إلا أن الروح تنعم منفردة عن الجسد وتنعم متصلة بالجسد, وتعذب متصلة بالجسد ومنفصلة عن الجسد. نعم. في قوله تعالى عن آل فرعون, النار يعرضون عليها غدوا وعشية, هل يعذبون فقط في الصباح والمساء؟ لا, يعذبون لا في... يعني معناها أنهم يعذبون دائما وابدا, ليس في الصباح والمساء, لكن